تفسير الآية 28 من سورة الحاقة، يقول تعالى: ما أغنى عني مالية، أي ويستمر في تحسره وندمه قائلا: ما نفعني شيء ملكته في الدنيا بأي نفع الآن، فينقضني ولو من لحظة عذاب.